لا مش هيك، لا مش هيك. هذا رزقه بإيد الوزير تبعه، ما له علاقة هذا الرزق ولا بإيد الله. إذا عم تشوف أنا بقول إنه ينقم عليهم أشد النقمة، والله أنا ما عرفت هذا منه مباشرة. الله ما عرفت منه، ما عرفت. أنا سمعت منه مرات ومرات وهو يقول إنه أنا لا يعني أتدخل في القضايا التي يعتقد بها الأفراد. والله هذا أنا سمعت منه مرات ومرات. أما إن كان ينقم يعني أرجو الله عز وجل إنه ما يكون كذلك. ونحن كذلك شيخنا نرجو نرجو نعم، لكن ما نكون كالنعامة. الله عز وجل انه يعني ما عرفت الى الان انت، ولا ما قبل الان كنت تعرف والان صرت ما تعرف؟ لا انا الرجل والله يعني علاقتي فيه على مثل اي واحد من الناس، يعني فيش هذيك العلاقه المباشره بيني وبينه، لكن انه ينقم انا حد معلوماتي انه لا ينقم عليهم. مش ضروري يا شيخ، ان كان في علاقه بين احد الفريقين المتكلمين الان بين احدهما وبين الوزير فهو انت مش انا. والله علاقتي يعني كموظف ما فيش علاقه بيني وبينه مباشره. يا اخي انا مكلفك بالتفصيل، ليش انت كالباحث عن حذفه بظرفه؟ أنا بقول لك أنا ما عم أسألك التفاصيل، أنا لا أعرف الرجل أنا إلا أحكي. ما كما يعرفه كثير من الناس. أنا عم أحكي إنه إن كان حدا من بيناتنا هاتنين له صلة به، بغض النظر شو نسبة الصلة، هو أنت مو أنا. مزبوط. طيب هذا الجواب. مش تقعد تعمل تبني على لي وقصور على شفاه جرب نار، هو أنت مو أنا. لكن أنا بعرف إنه عدو لدود للسلفيين والدعوة السلفية، شلون انت بقى وإلك معه هذيك الصلة مهما كانت؟ أنا ما لي صلة وأنا بعرفه أنه عدو لدود من شغلاته بالنسبة للموظفين. كيف ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفه؟ والله أنا أعتقد قضيته مع أبو مالك قضية شخصية. أبو مالك قد تكون شخصية، أما المسجد أبو مالك أنا مع يعني عقيدتي اعتقادي أنه شخصية مع أبو مالك، مش الله يهنينا. عمره ما جلس على مائدة واحدة. الله يهنينا. شغلت منهج وعقيدة. بلغك جلسة تلفزيونية أقامها حديثا وتحدث فيها عن ما يتعلق بالجمعة والسنة القبلية أظن. والتوسل والصيام. لا وقال كلمة بتدل على أنه رجل يعني ما في عنده حنكة سياسية. ما أقول سياسة شرعية لأنه من لا علم عنده بالكتاب والسنة ليس عنده سياسة، بيقول أنه هو بيضع رجله على رقبة من يقول كذا في التلفاز. هذا عليكم السلام. المهم بالجمع بين الوعاظ بين الوعاظ بين بس انا والله ما سمعت يومها حتى قيل لي لكن انا ما حضرت. طيب يا استاذ علي الله يهديك. ما حضرت والله يا استاذ. الله يهديك. اللهم امين. حاكي عن ولي الاقسام يعني بقول لك نفس يعني رؤساء الاقسام الكبار يعني حاكي مع اي واحد بيعمل شغلي انا مش راضي انا ولا كذا كثرنا كذا نفس الشيء. والله انا ما حضرت هذا الاجتماع. ايه بس هذا يعني تحفظ ما هو مشكور كثير لانه القضيه مش قضيه جزئيه معينه. ما سمعتها رجل تاريخ الجبل. سمعت والله جوابا عندي ما سمعت الحق اقول لك يعني انا ما سمعت والله. يا سيدي بغض النظر نحن بين الحكم الشرعي شيخنا الاشخاص. زرت الشيخ البرقاوي قبل كم يوم شيخنا، هو كان في فرنسا فجاء فروحنا زرناه من باب تلطيف الأجواء يعني كما أخفاك في الفترة الأخيرة. فمن ضمن الأشياء اللي تحدث فيها قال والله جاءني في شهر رمضان خطاب يعني كتاب من الوزارة موقع من علي الفقير رسميا، قال الذين موقع من مين؟ من علي الفقير شخصيا من نفس الوزير. قال إذا كل واحد بصلكم خبر عنه انه بفطر قبل الاذان سلموه للمحافظ مباشره يعمم. قال والله العظيم هذا البرقاوي قال والله اني انا الكتاب اخفيته ما عممته. قال الكتاب هي موجود عندي الان اطلعك عليه اخفيته. إيه كمان اي اخي لحق بشارفها ما عنده خبرها الشيخ علي المسكين. طيب شيخ هذه كتب داخليه احنا ما نطلع عليها. بفطر الشيخ واضح النهار

ويطلع كطلوع الشمس. وربنا يقول كما تعلمون أي كريم فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أكرمك الله يا مهندس. فأنا باعتباري في مكان أرى الفجر بعيني فأؤذن حسب الأمر الشرعي أولا وحسب لفت وزارة الأوقاف النظر ثانيا. وشوف شو الله بيقدر. يا بيعترفوا للحق يا بيقولوا لك ما بيصير نظام ما بيجوز تأذن أذان فارغ. حينئذ مش ما قلت لك يا بتمشي سويا على صراط مستقيم يا بتقول لهم خاطركم أغنان الله عن رزقكم. بسم الله. هذا كله من ملاحقات وزيرك لأنك حدثني هذا الرجل بلغ شيء عن هذا الإنسان أنه عنده أفكار سلفية ونحو ذلك. وعليكم السلام. فرايح للمسجد هناك صلي هنيك بعد الظهر والعصر سألوا كم سؤال وتقدم يصلي إمام قال لي والله ما عرفنا نصلي صلاة بكل إيش عجلة لا في اطمئنان في الركوع ولا في السجود ولا في أي ركن من أركان الصلاة. فالظاهر كان هذا تمهيد لطلبه للتحقيق معه. فغريب والله أنك أنت حتى اليوم ما تعرف حكامك. شيخنا طالب منه نفس الوزير يصلي ركعتين أمامه. قال لي نفس الأخ. هذا ما أظن ما حكى ليش. لا قال لي قال طالب منه يصلي ركعتين قال لكن قلت له بدي أروح أتوضأ أنا ويعني طولت شوي لما أقيمها في الصلاة مشان يشوفه يعني إنه بصلي الصلاة السلفية ولا لا. هاي نعم. طالب منه قال له صلي ركعتين أشوف كيف. امتحان امتحان. امتحان أشوف. ديمقراطية سيدي ديمقراطية للكفار أما للمسلمين وفي مساجد بيوت لا ما في مناحكي بس الله صلى الله عليه وسلم. حس قال لي أنا أبو محمود بده يطلع يعني بدي أتبع الكوش لأوزر وقف صحيح ما يجي فيه بس صحيح بعض الأعمال تدل على أنه الرجل يعني عنده أبو محمود طال رايح يصلي رايح يحج السنة يقول لك محاول انه يقطع بدرجة ألف ما فيش مجال معطينه درجة باء في واحد بيعرف الوزير بعد خمس أيام أو ست أيام معطين درجة ألف وبالتليفون أبو سويلم تعرفون أبو سويلم أبو سويلم أعطاه بعد ما سكر الحج بعد ما سكر لما كنا عنده قلت له أبو سويلم كان مبسوط منه ما أعطاه بسيارته بعد ما سكر باب الحج وألف الله أكبر. وفي ناس من قدر يطرحين محسوبيات محسوبيات كلها محسوبيات. أنا متغير علي يا علي زين لأنه كنت بعرفك مطلع على أوضاع الناس والله. هذا يا أستاذ علاقتي أنا فيه من بعيد الرجل أنا عمري ما حتى لا أخذت لا خطبة ولا درس ما في اتصال مباشر بينه من قديم لذلك عم اقول انك متغير علي. ما سمعت لما شرح عن ثنيات الوداع وصح حديث طلع المدرو علينا قال شو هذول المجانين هو بفكروا فيش غير ثنيات واحده. السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين السلام كيف حياكم الله بالحج الله يحييك ويبارك فيك. هلا دكتور كيف حالكم كيف صحتك كيف حالك جونا والله جرح بسيط. اهلين دكتور.

ما حدا حط الصوت، ما حدا اشتغل فيه غيرك استاذ؟ لا ما حدا اشتغل فيه غيري على الطريقة اللي أنا جريت فيها. تصحيح القضية. هو لا راح أبين لك عشان يعني يرتاح خاطرك ويصلح بالك وأصلح الله حالي وحالك. آمين وحال المسلمين. اشتغل في حافظ من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو المعروف البوصيري، لكن ليس هو البوصيري الصوفي إنما هو البوصيري الحديثي، فوضع كتابا على زوائد سنن ابن ماجه الزوائد، فهو يتكلم عن هذه الأحاديث التي هي زايدة على السنن الثلاثة، هي سنن أربعة منها ابن ماجه، بقي أبو داود والترمذي والنسائي. الخمسة الخمسة أنه مع الصحيحين زوائد على الخمسة بطبيعة الحال صحيح، إذا زاد على أيوة هذا هو. على السنن الثلاثة فذاك أولى. لكن أنا فكرت في تخصيص السنن بالذكر. نعم. لأنه في زوائد على صحيحين. أيوة. فقط. نعم جزاك الله. لكن هو لا أشمل من ذلك. فالشاهد هو تكلم عن هذه الحديث فقط اللي هي زايدة عن هذه الكتب الخمسة كما قال. أما أنا عملي كان أوسع من ذلك بكثير. لأنه اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب يعني. كيف؟ اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب؟ أي نعم. كل كتاب من كتب السنن خصصنا بالكلام. شيخنا. لكن. بدنا نسأل بقى السائل شو بيهمك من الحديث؟ بيهمني إنه هذا نص إنه في سنة قبلية يوم الجمعة. شفت دول؟ هذا أنا معش. طيب. نحن بهمنا نعرف إيش الحكم. بس أنت قصد المهندس طيب مشان نعرف أهل التدليس. ما بدنا نعرف أهل التدليس ولا شيء. يا مهندس بس ساح الوزير لا تقرب. لا لا من هالناحية هو ما عنده. لذلك أحكي بقى ولا يهمك ما دام ناح الوزير ما هتقري. احنا استاذ بيجي نحكم شيء بغض النظر عن صاحبه، ما بنتعرض لا غيره ولا هو ولا غيره. بدنا نعرف شو الناحية الشرعية، شو في عندك حول المسألة يعني رأيه نحن ما بيهمنا لا هو أو غيره، لا بيهمنا صاحب الرأي، بيهمنا الرأي. بس هذا الكلام ما فهمته أنا، ما بيهمك هو ولا غيره، مين هو؟ أي صاحب رأي، ما بيهمنا صاحب الرأي بعينه، بيهمنا الرأي اللي إحنا سمعناه. هذه مسألة جديدة طرقت لأول مرة فعلا أنا والله بسمع فيه الحديث، فتشنا عليه وبدلنا جهد وضيعنا الليلة وما ما دلينا وين الزيادة نشوفها. هذا دليل ما سألناك عن دليل ساعة الباع في العلم وساعة المراجعة. والله هذه في كتب كثيرة والله كانت بين إيدينا، بس ما عندك كتب ستة رجعت لها واحد منها سنن ابن ماجه. ما دلناش لوين، الزيادة ما دلناش. أما روايات كثيرة، هل صليت ركعتين؟ بيجي خمس ست روايات وجدتهم، بس هل الزيادة هذه ما عثرنا عليها؟ إيه الحمد لله. لذلك ليش احنا قلنا لك وين بنلاقيها؟ لأنه ضيعنا وقت عليها. إيه بس بيجي بقى سؤال، ليش ما سألت في الأصل أنت عن المسألة؟ ورايت حالك عن السؤال عن الحديث هذا؟ لا والله لأنه اشتغلنا في الحديث، دورنا عن الحديث، ليش سألنا عن الحديث؟ ما نعرف، لأنه هو المعتمد في المسألة. فإذا عرفت أنه الحديث ساقط فاسترحت. هو هيك، ما ذلك احنا بدنا كنا ندخل الموضوع إذا بالأساس. إذا بقى ليش بدك الموضوع؟ انت سألني ليش شو الفايدة من الحديث؟ ذكرتك. أما أنا ما كنتش ناوي أقول لك ليش موضوع الحديث ذا حقيقة. موضوع محمد التنفل يوم الجمعة إلى أن يقوم الخطيب، أنا اللي فاهمه أنه بالنسبة لهذه النقطة أنه يتنفل الإنسان ما شاء إلى أن يقوم الخطيب بغض النظر عن لحظة قيام الخطيب، يعني لو الخطيب قام بعد وقت الزوال